وقاعدة فدية المحظورات أن المحظورات باعتبار الفدية أربعة أنواع. وقاعدة فدية المحظورات أن المحظورات باعتبار الفدية أربعة أنواع. أولها ما لا فدية فيه، ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، وهو عقد النكاح. وثانيها ما فيه فدية مغلظة، ما فيه فدية مغلظة. الشباب على الجدار، أنتم تتراسلون بينكم بالجوال؟ الكتاب الورقي خير من الكتاب الإلكتروني، ولو أنكم أتيتم الفجر وجدتم الكتاب. الإخوان وزعوه اليوم، وكذلك أظن وضعوه في صفحة تويتر يمكن سحبه. فدائما الإنسان يحرص على أن يحضر كتاب ورقي يثبت عليه الفوائد. أنتم الآن تكتبون، كيف تكتبون؟ أحدكم يكتب في ورق جانبي وهو عرضة للضياع، والآخر يكتب في عقله. طيب انتبهوا معنا. والثاني ما فيه فدية مغلظة، وهو الجماع على كل حال في أصح الأقوال، على كل حال في أصح الأقوال. ففيه كما تقدم البدنة، ثبت هذا عن الصحابة، عن جماعة منهم قبل التحلل الأول، وعن ابن عباس بعد التحلل الأول. وثالثها ما فيه الجزاء أو بدله، ما فيه الجزاء وهو أو بدله، وهو الصيد. ورابعها ما فيه فدية الأذى، ما فيه فدية الأذى من إيش؟ من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، وهو بقية المحظورات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.